بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر صفر من عام 44,400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا نتناوله ونقرأه ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق هو كتاب تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من كتب التفسير التي تعتني بنقل الآثار، يعني التفسير بالأثر والتفسير بالرواية المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين. وهذا التفسير هو عبارة عن مختصر، أصله تفسير يحيى ابن سلام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200. قام ابن أبي زمنين المتوفى سنة 399 باختصار هذا الكتاب والتعليق والإضافات عليه، وهو كتاب يعد من أجل كتب التفسير التي تعتني بالأثر. ومؤلفه على عقيدة السلف، على عقيدة السلف، لا يعني يخرج عن مذهب السلف في مسائل الاعتقاد رحمه الله تعالى، وله عناية بالعقيدة والتوحيد والأصول، وله مؤلفات في ذلك. طيب، نحن قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام في سورة آل عمران في عند قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى زينة الدنيا وما فيها من زخارف في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال: ذلك متاع، متاع الحياة الدنيا، حياة قصيرة ودنيا دنيئة، ومتاع يتمتع به الإنسان زمنا قصيرا، لكن الله عنده حسن المآب وحسن المرجع. فاللبيب العاقل يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه ويستعد لما عند الله من حسن المآب. ولذلك عطف الله عليه قوله: قل لهم أأنبئكم بخير مما ذكر سابقا من زينة الدنيا، ولكنه لمن؟ للذين اتقوا خاصة. ثم ساق نعيم الآخرة. طيب، لا نطيل، نقرأ ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا قوله ورضوان من الله. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن منكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال: الله لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من الجنة. قال: بلى أحل عليكم رضواني. وقوله: الصابرين والصادقين، أي صدقت نيتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية. وقوله: والقانتين، يعني المطيعين. وقوله: والمستغفرين، يعني أهل الصلاة. يقول: هل يستوي هؤلاء والكفار؟ أي أنهم لا يستوون عند الله. طيب، نلاحظ من تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى أنه يقول في قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، اسم الإشارة يعود لما ذكر من متاع الدنيا. طيب، هذا واضح. قال: للذين اتقوا عند ربهم جنات، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ورضوان من الله. يقول تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هذه الآية مرضت مع المؤلف في سورة البقرة، ولذلك لا يعني ليس من منهجه وطريقته أنه يكرر ويعيد، فما مر يتجاوزه أو ما مر مثله يتجاوزه في قوله مثلا تجري من تحت الأنهار وأزواج مطهرة، ثم وقف مع قوله تعالى ورضوان من الله، وساق هذا الحديث، هذا الحديث تفسير للآية، تفسير الآية، وهو من منهج المؤلف أنه يفسر الآيات بالآيات القرآنية أحيانا، وأحيانا يفسرها بالأحاديث والسنة، السنة الصحيحة، فإن لم يجد ذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين. فهذا من منهجه أنه ساق هذا الحديث الذي قال فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال الله لكم عندي أفضل من هذا، قالوا ربنا ليس شيء أفضل من الجنة، قال بلى أحل عليكم رضواني. هذا معنى قوله تعالى ورضوان من الله، حتى جاء في آية أخرى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم، ورؤية الله ورضوانه أعظم من نعيم الجنة، أو هو أعظم نعيم في الجنة، والله بصير بالعباد. ثم ساق صفات هؤلاء الذين اتقوا والذين وعدهم الله بهذا الوعد، قال الصابرين، قال المؤلف الصابرين قد تكون مرت يعني سابقا، قال والصادقين، قال أي صدقت نيتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية. شوف كيف العبارة، يعني النية الصادقة والألسنة الصادقة والقلوب صادقة، فإذا صلحت النية وأيضا صلح القلب وهو يعني فيه من الأعمال الكثيرة، وصلح اللسان بالقول وتبعه العمل في السر والعلانية، هذا يدخل في قوله الصادقين. قال والقانتين، قال المطيعين، لأن القنوت في الأصل هو الطاعة، والطاعة والخضوع والانقياد. طيب قال والمستغفرين، قال يعني أهل الصلاة، أهل الصلاة، لأن يعني الصلاة يعني فيها من الاستغفار وطلب المغفرة في ثناياها وبعدها. يقول قل هل يستوي هؤلاء والكفار، أي أنهم لا يستوون عند الله، لكن أنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قرن أو قيد الاستغفار هنا بزمن السحر، ولذلك المؤلف فسره بالصلاة لأنها وقت صلاة الليل، وأن الليل في آخره ينبغي الإنسان أن يحرص على كثرة الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل، هل من مستغفر إلى آخره، فأغفر له، وهو وقت الاستغفار ووقت الدعاء. فهذا والسلف كما هو معلوم يفسرون أحيانا بالمثال أو بالصورة التقريبية، أو يفسرون أحيانا بالسياق، أو يفسرون يعني أحيانا بلازم اللفظ أو نحو ذلك، فهذا من هذه من طريقتهم. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال فيها تقديم وتأخير، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط أي بالعدل، ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون. قال محمد نصب قائما على الحال وهي حال مؤكدة، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات يعني ما بين لهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال يحيى: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد عزيز في نقمته، وكل شيء ليس فيه وعيد عزيز في ملكه. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. قال رحمه الله: وكانوا على الإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا أي حسدا بينهم. قال محمد: نصب بغيا على معنى البغي. وقوله تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يعني العذاب، أي إذا أراد أن يعذبهم لم يؤخرهم عن ذلك الوقت. هذا تفسير الحسن. طيب، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. أولا ينبغي أن نفهم أن السورة مثل ما ذكرنا هي في نصفها الأول مجادلة ومناقشة ومحاجة للنصارى أو للنصارى نجران الذين جاءوا مدعين أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله، فرد الله عليهم وأنزل هذه السورة في محاجتهم. وتلاحظ أن الله يعني أو أن هناك آيات كثيرة تنص على التوحيد وعلى ذكر لا إله إلا الله، حتى في افتتاحية السورة لما قال ألف لام ميم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هنا: لا إله إلا هو قائما بالقسط. وفي آيات كثيرة في السورة يأتي لفظ التوحيد والإفراد، إفراد الله بالطاعة وإفراد الله بالعبادة، وأنه هو المنفرد بالخضوع والتدبير والعبادة والطاعة. وتلاحظ أن أيضا اسم العزيز الحكيم يتكرر كثيرا، فهو ذو عزة وذو حكمة. وأيضا يتكرر عندنا الإسلام، لفظ الإسلام: أسلمتم أسلموا ومن يسلم إلى آخره. فيتدور حول هذا في مناقشة ومجادلة هؤلاء المدعين هذه الدعاوى الباطلة. هنا يقول المؤلف: فيه تقديم وتأخير، وهذا واضح. إن أبقيته على أصله ما يعني ممكن يعني لا يمنع، وإن قدمت أخرت أيضا لا يمنع. فالأصل شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني قد أوضح لعباده أنه المنفرد بالعبادة والألوهية، والملائكة أيضا تقر بذلك وأولو العلم، ولم يقل الناس، وإنما اختار أهل العلم لأنهم هم الذين يستحقون أن يستشهدوا، وهذا ميزة لهم ويعني لأهل العلم. قال: قائما بالقسط، حال مؤكدة، أي حال كون الله سبحانه وتعالى المنفرد بالطاعة هو القائم بقائم بالقسط. يعني ممكن تقديم كما ذكر المؤلف، وممكن أن تبقى، يعني الأمر فيه سعة. طيب، يقول هنا: فإن توليتم من بعد ما جاءتكم البينات. هذه الآية يظهر أنها في سورة البقرة، إما فيه خلط أو في خطأ من النساخ أو نحو ذلك. يعني يقول: من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل ينظرون؟ هذه في البقرة، لكن هنا قال يعني ما من بعد ما جاءتكم البينات، يعني ما بين لهم. قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال يحيى يعني ابن سلام صاحب الكتاب: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد عزيز في نقمته، وكل شيء له فيه ليس فيه وعيد وهو عزيز في ملكه. هذه قاعدة جميلة. يقول: إذا جاء العزيز في سياق الوعيد فإن المراد به الانتقام، وإذا جاء سياق العزيز في غير الوعيد فإنه في بيان عزته وقوة ملكه. هذا جميل، يعني هذه قاعدة مهمة وقد تكون أغلبية. طيب، هو يقول هنا يعني لما قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو قائم، لا إله إلا هو قائم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية قال يعني إن الدين عند الله الإسلام، هذا مثل ما ذكرنا تقرير قضية الإسلام والتي تتكرر في السورة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى وكانوا على الإسلام، كانوا على عقيدة الإسلام، يعني على عقيدة إبراهيم وأنبيائهم موسى وعيسى الذين دعوا إلى الإسلام والتوحيد والانقياد لله، كانوا على يعني على الإسلام. ثم اختلفوا يعني لما جاءتهم رسلهم أو جاءهم الإسلام، اختلفوا بغيا وحسدا بينهم، بغيا وحسدا بينهم. قال هنا قال محمد بغيا منصوب على معنى للبغي، أي أنها مفعول لأجله، مفعول لأجله أو مفعول له، يعني بغيا يعني طلبا للبغي، هذا مفعول لأجله. قالوا من يكفر بآيات الله، هذه هي الآية. أما الآية التي ذكرها هذه في البقرة اللي ذكرها، قالوا فإن توليتم بعد ما جاءتكم بينات. طيب قالوا من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال ومن يكفر بآيات الله، قال يعني العذاب، فإن الله سريع الحساب، يعني سريع الحساب يعني العذاب، أن يعذبهم إذا أراد سبحانه وتعالى أن يعذبهم لم يؤخرهم عن ذلك الوقت. هذا معنى سريع الحساب، أي أنه يقضي بين عباده في أسرع وقت. قال فإن الله سريع، قال هذا تفسير الحسن رحمه الله، الحسن إذا أطلق عند المفسرين هو الحسن البصري. طيب واصل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير للعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت، أي أخلصت وجهي أي ديني لله ومن اتبعني، أي وأسلم من اتبعني وجهه لله. وقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني مشركي العرب، وكانت هذه الأمة أمية لا كتابها حتى نزل القرآن. وقوله تعالى أأسلمتم، أي أخلصتم، فإن أسلموا يعني أخلصوا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، أي بأعمال العباد. إن الذين يكفرون بآيات الله يعني بدين الله فبشرهم بعذاب أليم يعني موجع. طيب تلاحظ في قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني ارتباط الآيات بعضها ببعض، يعني لما بين الله سبحانه وتعالى وحدانيته بشهود نفسه وملائكته وأولي العلم، بين بعد ذلك أن هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي ارتضاه الله وهو الإسلام، وهو الإسلام. فدين الإسلام هو دين التوحيد والانقياد لله واتباع شرعه واتباع رسله، هذا هو الدين. ولذلك قال ومن يكفر بآيات الله التي نزلت فإن الله سريع الحساب، هذا تهديد. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء أهل الكتاب إن حاجوا الرسول صلى الله عليه وسلم فليبين لهم أنه قد انقاد لربه وأسلم وجهه لله، وأن من تبعه أيضا هم وغيرهم من العرب هم قد انقادوا لربهم. وهؤلاء أهل الكتاب أيضا قال الله فيهم أمرهم بالإسلام، قل أأسلمتم، أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا ولم يسلموا ولم يقادوا لك فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وبصير بهم. طيب نلاحظ قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت. قال المؤلف أي أخلصت. هذا من معاني الإسلام، من معاني الإسلام الخلوص، الانقياد، الإيمان، التصديق، كل هذا يعني داخل في معنى الإسلام. والإسلام والإيمان كما هو معلوم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإسلام هنا قال المؤلف أخلصت، يعني هذا وجه من أوجه الإسلام ومعنى من معانيه. ولعل المؤلف هنا راعى السياق، يعني أخلصت عبادتي ولم أشرك بالله ولم أعبد، ولم يعني كأنها رسالة لهؤلاء النصارى الذين عبدوا عيسى، أو رسالة لأهل مكة الذين يعبدون الإسلام، يعبدون الأصنام من دون الله. قال أخلصت وجهي أي ديني إلا هو من اتبعني، أي الذين اتبعوني، وكأنها أيضا يعني أمر لهم بأن يتبعوه، تبعني قد أيضا أخلص وجهه لربه. وقل للذين أوتوا الكتاب، خطاب لأهل العلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، والأميين أي مشركي العرب. يقول المؤلف الأميين لأن هذه الأمة كانت أمة أمية حتى نزل عليها القرآن. قل هؤلاء أأسلمتم، وهذا استفهام أي أخلصتم وأعبدتم الله دون غيره. وهذا الاستفهام ذكر أهل العلم أنه بمعنى الأمر، أي أسلموا، مثل فهل أنتم منتهون أي انتهوا. فهذا من أساليب الأمر أن يأتي بصيغة الاستفهام أأسلمتم، لأن أسلوب الأمر أساليبه كثيرة، يأتي بصيغة النهي وبصيغة النفي وبصيغة الاستفهام بصيغة كثيرة. والاستفهام أيضا له صيغ كثيرة. يقول فإن أسلموا، هذه تفريع والفاء هنا تفريع أنهم أو فصيحة بأنهم إن أسلموا وأخلصوا لله وتركوا عبادة مخلوق من دون الله فقد اهتدوا وسلكوا الطريق الصحيح وطريق النجاة، وإن تولوا واستمروا على ما هم عليه فإنما على الرسول البلاغ، يبلغ رسالة ربه والله بصير بالعباد. ولاحظ أنه لم يقل والله بصير بهم، لأنه لو قال يعني لما قال والله بصير بالعباد هذا تعميم يعني بصير بهم وبغيرهم، والله سبحانه وتعالى بصير بعباده وبأعمالهم وبأقوالهم لا يخفى عليه شيء منهم. يقول بعدها إن الذين يكفرون، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى وذكر لأحوال هؤلاء الذين المعاندين بأنهم يكفرون بآيات الله إذا جاءتهم وبدين الله وبشرعه، ويقتلون النبيين بغير حق. شوف لاحظ قال ويقتلون ويكفرون صيغة المضارع، هذا يدل على العموم، يدل على الاستمرار، يدل فعل المضارع يدل على الاستمرار والدوام دائم، هذه صفتهم لا تنفك عنهم. قال النبيين بغير حق، في سورة البقرة قال بغير الحق وهنا قال بغير حق، ما الفرق بينهما؟ نقول بغير الحق المعرفة بالألف واللام، الحق أي بغير الوجه الذي شرعه الله وهو وجه الحق، مثل قتل يعني القصاص أو المرتد أو الثيب الزاني، هذا وجه بالحق. وهنا قال بغير حق أي بالتنكير، يعني ليس له أي وجه حتى ولا وجه شرعه الله وأمر به كقتل المرتد ونحوه. فهذا معنى بغير حق أو بغير الحق، يعني بغير الحق المعروف شرعا، وبغير حق يعني ليس لهم وجه في قتل الأنبياء. وقوله بغير حق هذا من باب يعني التقبيح والتشنيع عليهم، وإلا ليس هناك يعني أمر يجيز قتل الأنبياء، والأنبياء ليس هناك وجه يعني لذكر قتل الأنبياء عند هؤلاء، ولذلك الله أكد عليهم. قال ويقتلون الذين أيضا يعني يأمرون بالقسط من الناس من الناس من بيانية أي يأمرون أي يقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط يقتلون الأنبياء وأتباع الأنبياء النتيجة فبشرهم بعذاب أليم موجع نعم أليم بمعنى مؤلم فعيل بمعنى مفعل طيب ننتقل الآيات التي بعدها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال رحمه الله تعالى في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية قال قتادهم اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحاكمة إلى كتاب الله وأحكامه أي كتاب الله الذي أنزله عليه فوافق كتابهم الذي أنزل عليهم فتولوا عن ذلك وأعرضوا عنه وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات يعني عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل يعني به أوائلهم ثم رجع الكلام إليهم فقال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي يختلقون من الكذب على الله قال قتادة وهو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقولهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه قال محمد المعنى والله أعلم فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم وهذا من الاختصار وقوله تعالى وفيت كل نفس ما كسبت قال أما المؤمن فيوفى حسناته في الآخرة وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار نعم ألم ترى استفهام ألم ترى يا محمد ويا أيها المخاطب وترى هنا يحتمل أن تكون بصرية ويحتمل أن تكون علمية فبصرية لمن كان في ذلك الزمن وعلمية لمن جاء بعدهم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا علم الكتاب وإنما أوتوا شيئا من علوم الكتاب نصيبا حظا من الكتاب من هم؟ قال قتادهم اليهود وقد يكون يعني يحتمل أن يكون اليهود يعني لبيان حالهم هنا وما جاء بعدها ويحتمل أن يكون للنصارى إن عممنا لكن السياق يؤيد ما ذكره قتادة لأنه قال بعدها لن تمس النار إلا أياما معدودات هذا قول اليهود طيب قال يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم قال إن الرسول دعاهم إلى المحاكمة إلى كتاب الله وأحكامه أي كتاب الله الذي أنزله عليه صلى الله عليه وسلم فوافق كتابهم الذي عندهم الذي أنزل عليهم يعني القرآن وافق ما في التوراة فلما علموا ذلك تولوا وهم معرضون يعني تولوا وهم يعلمون هذا الحق ولكن الحال أنهم معرضون فالجملة حالية تولى فريق ولاحظ أنه لم يقل تولوا وهذا من احترازات القرآن لأنه قد يكون منهم من لم يتولى ولذلك قد تولى فريق منه حتى لا يقال حتى لا يقول بعضهم أنا لم أتولى أو ألم أعرض فلذلك هذا من احترازات القرآن قال ذلك أي هذا الإعراب وسببه وعدم قبولهم بأنهم ادعوا وكذبوا على الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قال عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل يعني به أوائلهم الذين أسلافهم وأجدادهم الذين عبدوا العجل قالوا هذه العبارة لأنهم عبدوا العجل 40 يوما مدة ميقات موسى فعبدوه 40 يوما فقال معدودات في سورة البقرة قال إلا أياما معدودة قالوا هنا الفرق بينها بين معدودات ومعدودة قالوا معدودة للأيام القليلة وهي السبع التي ادعوها، قالوا إن الدنيا 7000 سنة وأن 7000 وأن اليوم الواحد اليوم عند الله 1000 فهي 7 أيام عند الله، سيعذبنا الله 7 أيام ثم يخرجنا من النار. فهناك قالوا معدودة لأنها قليلة، وهنا معدودات للكثرة، قال يعني أيام 40 مثل ما قال في شهر رمضان قال أياما معدودات. طيب، وقال في دراهم معدودة لأنها قليلة. طيب، قال ثم رجع الكلام إليهم أي للمعاصرين وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون على الله الكذب. قال قتادة وهو قولهم، هذا من التفسير بالمثال، أي من أقوالهم الكاذبة أنه قال نحن أبناء الله وأحباؤه، ومن أقوالهم الكاذبة قول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات. قال فكيف إذا جمعناهم، يعني كيف هنا تعجب، استفهام تعجبي، كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه هذا وهو يوم القيامة. قال محمد يعني ابن أبي زملين، إذا جاء محمد المقصود به المؤلف. قال والله أعلم، فكيف يكون حالهم، هذا التعجب، في ذلك اليوم، وهذا من الاختصار، كيف وكيف إذا جمعناهم لا ريب فيه يعني كيف تكون حالهم. ووفيت كل نفس مؤمنة وكافرة ما كسبت أي ما قدمت من أعمال، فالمؤمن يوفى أو توفى حسناته في الآخرة وتضاعف حسناته في الآخرة، وأما الكافر فيجازى إن أحسن جوزي في الدنيا ويعطي حقه في الدنيا، وأما إساءته فله العذاب الأليم في نار جهنم. طيب تفضل واصل. أحسن الله إليك. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الآية. قال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها. وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه، نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل. وقوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي في تفسير الحسن وقتادة تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن. وقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب يعني بغير محاسبة منه لنفسه. طيب قوله تعالى هنا قل اللهم مالك الملك، هذا تعليم في طريقة الدعاء، وهنا قال في قول تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء أن الذي ينبغي للداعية عندما يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، الداعي إذا أراد أن يدعي إذا أراد أن يدعو ربه فإنه ينبغي له أن يقدم قبل دعائه بالتحميد والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى وذكر يعني ما يكون فيه تعظيما لله سبحانه وتعالى وتقديسا وتنزيها وتسبيحا، فهذا الذي ينبغي، وهذه طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه يمجد ويعظم ويحمد الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعو. فلذلك هنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك إلى آخره. طيب يقول المؤلف هنا قل اللهم مالك الملك، قال قتادة وهو من من من التابعين. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها. طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا وذكر شيخ الإسلام تيمية وقررها في مقدمة في أصول التفسير, هي مراسيل الصحابة. هل تقبل المراسيل يعني أقوال التابعين المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم, أو في حكم ما هو في حكم المرفوع, هل تقبل أو لا تقبل؟ في ميزان المحدثين أن المرسل ضعيف, إذا المرسل هو ما سقط منه الصحابي, فإذا قال التابعي وأسقط الصحابي هذه تسمى مرسل, والمرسل عند المحدثين ضعيف. لكن شيخ الإسلام وغيره قرر أن المراسيل في كتب التفسير لا تأخذ حكم الحديث ولا يوزن عليها ميزان المحدثين, لأنه لو أنزلنا عليها ميزان المحدثين لضاعت مراسيل كثيرة وتفاسير كثيرة منقولة عن التابعين. فلذلك يعني ذكر شيخ الإسلام أن المراسيل تقبل بشرطين: عدم التواطئ على الشيء, وأن تكون كثيرة متواترة. فإذا كثرت وتواترت ولم يتواطأ أصحابها عليها فإنها تقبل. فهذا قول قتادة, إذا نقل عن غيره يعني كثر نقله ولم يتواطأ عليه فإنه يقبل. طيب وهذه مسألة مهمة نحتاج إليها كثيرا, لأننا يعني إذا قررنا ميزان المحدثين سنخسر أشياء كثيرة. طيب قال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تلاحظ أنها كلها جاءت بفعل المضارع الذي يدل على الدوام والاستمرار, وكذلك قوله تولج الليل. والإيلاج هو الإدخال, وهو أن يدخل الليل في النهار بحيث أن يأتي مكان النهار والنهار مكان الليل. كيف يأتي الليل مكان النهار والنهار مكان الليل؟ هذا يعني يكون هذا بعد نقصان الليل في ساعاته وزيادة النهار وارتفاعها, أو العكس إذا نقص النهار دخل الليل عليه وهكذا. فأحيانا تجد مثلا تغرب الشمس في يوم من الأيام الساعة السابعة أو السابعة والنصف, وتغرب الشمس في يوم من الأيام الساعة الخامسة أو خامسة والنصف, بينهما ساعتان, هاتان الساعتان دخلت في الليل أو دخلت في النهار. هذا معنى يعني الزيادة والنقصان. قال قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, ذكر هنا تفسيرا بالمثال منقولا عن الحسن البصري وقتادة, وهو أن المراد بالحي المؤمن والميت الكافر. وهذا وجه صحيح وتفسير بالمثال. وبعضهم قال الدجاجة من البيضة, أو النطفة, والنطفة من الإنسان وأصله نطفة يعني ميت وثم حياة, أو الحياة الحي يخرج منه النطفة, وهكذا كلها يعني تفاسير بالمثال. ترزق من تشاء بغير حساب, أي بغير محاسبة من نفسه, يعني ترزق عبادك بغير أن يكون ذلك مقابل الحساب, وإنما فوق محاسبتهم فوق ذلك. طيب يعني تفضل اقرأ شيخنا. الله يحسن لك لود اقرأ بعيد لنا نعم. شيخ الإسلام تيمية أبو لوت لنا كلام شيخ الإسلام تيمية في مراسيل كتب التفسير, لأن الصوت كان بدأ يتقطع. أي طيب الآن الصوت واضح؟ الآن واضح, الآن جيد. أي يعني هو ذكر هنا قال عن قتادة وذكر لنا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته. قول قتادة هذا من المراسيل, لأنه إذا رفع التابعي إلى رسول الله ولم يذكر الصحابي هذا من المراسيل. المراسيل هو أن يسقط الراوي الصحابي, المرسل ما سقط منه الصحابي. والمراسيل عند المحدثين ضعيفة, ضعيفة من أنواع الحديث الضعيف. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر وغيره أيضا قرر أن مراسيل التفسير غير مراسيل الحديث، المراسيل عند المفسرين غير المراسيل عند المحدثين، وقرر أنه يقبل قول يعني يقبل قول المرسل الحديث من التابعي إلى بشرطين: أولا أن لا يتواطأ على روايته، بحيث كل واحد لا يعني لا لم يرى الآخر ولم يسمع عنه، وإنما ذكر وهذا ذكر وهذا ذكر دل على أصله، وكثرت يعني رواه أكثر من شخص، ساق هذه القصة أو هذه الرواية أكثر من شخص، فإذا كثرت الطرق ولم يكن هناك تواطئ فإن المراسيل تقبل، المراسيل تقبل في هذه الحالة. وقال الشيخ السامي رحمه الله قال: لو لم نقرر هذا لخسرنا كثيرا من المراسيل في كتب التفسير، فكتب التفسير يتسامح فيها ما لا يتسامح في كتب الحديث، لأن كتب الحديث أغلبها في الأحكام، والتفسير أغلبها إما في القصص أو في بيان بعض الألفاظ القرآنية وأسباب النزول ونحو ذلك. هذا معنى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب واصل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وفي الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال رحمه الله تعالى في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني في النصيحة من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال يحيى عن الفرات بن سلمان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون أبي فلم يتركوا حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي موفرا كثيرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال: فلا يجتمعان أبدا. قال محمد: نصب يوما على معنى ويحذركم الله نفسه إذا ذلك اليوم. وقوله: ويحذركم الله نفسه، يعني عقوبته. والله رؤوف بالعباد، أي رحيم. أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة، وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه الله فيها، وليس له في الآخرة إلا النار. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: جعل محبة رسوله محبته وطاعته طاعته. وقوله: قل أطيعوا الله والرسول، أي أطيعوا الله في الفرائض. طيب، يقول قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال في النصيحة، يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين يجعلونهم أولياء بحيث أنهم يفضون إليهم أسرارهم، كما قال سبحانه وتعالى: قال لا تتخذوا بطانة من دونكم. فلا يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر ويظهر له ما عنده من أسرار المسلمين. والكافر لا ينصح له، لا ينصح له ولا يفرح بعزة الإسلام. فلعل قوله هنا يعني في النصيحة يعني لا يتخذ يعني لا يقبل منه ولا ولا ولا يداهن له ولا ولا يعني ولا ولا يواليه. قال من دون المؤمنين، بل النصيحة للمؤمنين ويعني وإظهار يعني أسرار المسلمين لإخوانه المسلمين. أو أن معنى الآية أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ويترك المؤمنين، بمعنى أنه يعني يقرب الكفار ويظهر لهم أسرار المسلمين ويترك المؤمنين ويقدم الكافر على المؤمن. قال ومن يفعل ذلك فليس من الله، هذا وعيد شديد، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك، إلا في حالة من الحالات، وهي أن يتقوا شرهم. إذا اتقوا شرهم، بمعنى أنهم يعني خافوا منهم أو أنهم فعلوا ذلك اتقاء شرهم أو ما يترتب عليهم من المفاسد، فهذا يعني مما يعفى عنه. طيب، وذكر هنا وساق هنا ساق هنا أثرا عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه ورضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أخذه المشركون أو أخذوا أباه ياسر، أخذوا عمار بن ياسر، يمكن الذي حدث محمد قال أخذ المشركون أبي، يعني محمد يقول إن أبي عمارا أخذه المشركون فلم يتركوا حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك، يعني ما عندك؟ قال شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال فكيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا عد، لأن هذا الشيء بغير اختياره. وقال بعض المفسرين إن قوله تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذه نزلت في عمار بن ياسر، أن المشركون ألجأوه بقوة إلى أن يذكر آلهتهم بخير ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك فأطلقوه. فالشاهد من الكلام هنا أن قول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي أن إذا كان الأمر في مصلحة راجحة وأن الإنسان قد يفضي أو قد يوالي أو قد يجامل أو يداهن بعض الكفار لأجل هذه المصلحة الراجحة، فإن هذا الأمر مما يعفى عنه، يعني تتقوا شرهم. فقد يعني تعطيه بلسانك الكلام الطيب تتقي شره، وأنت في نفسك وفي قلبك يعني تجده أكره ما يكون، فهذا مما يعفى عنه. قال بعدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قال موفرا كثيرا، يعني أعمال ما عملت من خير، أعمال الخير حاضرة معه، يأتي بها الله سبحانه وتعالى، علمت نفس ما أحضرت فيجد ما أحضره. لكن لماذا قال المؤلف موفرا كثيرا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يجازي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء، فالمؤمن إذا عمل الخير وجد الخير قد تضاعف أمامه. وأما الذين يعملون السوء فهؤلاء يتمنون أن يكون بينهم وبين أعمالهم أبدا بعيدا، لا يريدون أن يروها ولا يريدون أن يجتمعوا مع أعمالهم أبدا. قال المؤلف هنا قال يوم بقوله تعالى يوم تجدوا، قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال نصب يوما على معنى ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم، يعني يوم تجد هو اليوم الذي يحذركم الله، الله يحذركم الآن، الآن في الدنيا يحذركم الله نفسه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، وتحذيره رأفة منه ورحمة، ولذلك قال رؤوفهم بالعباد، فتخويفه وتحذيره حتى يكون إنسان على بينة وعلى حيطة. طيب قال ويحذركم الله نفسه، قال المؤلف عقوبته، ولا يقصد التأويل، وإلا النفس يثبتها أهل السنة والجماعة، النفس لله أن تثبت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس تثبت لله، صف هذه النفس تثبت لله، يعني النفس والذات هذه ثابتة لله على الوجه اللائق به. لكن لما قال عقوبتها، لأنها جاءت في سياق التحذير، لما قال يحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله نفسه أن تنالكم عقوبته، والله رؤوف بالعباد أي رحيم. أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة، لأنه قد رضي يعني بطاعة الله وأرضاه الله. وأما الكافر فرحمته في الدنيا مما رزقه الله، يعني رحمة عامة مما يعطى في الدنيا، وليس في الآخرة إلا النار، حظه في الدنيا يأخذه. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله خاطب الناس، قال أيها الناس وأيها المؤمنون إن كنتم تحبون الله حقيقة فمحبة الله أن تتبعوا الرسول. علامة المحبة كما قال ابن القيم وغيره، علامة المحبة طاعة الرسول، فإذا أطعت الرسول واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نالتك محبة الله، نالتك محبة الله. قال جعل محبة رسوله محبته وطاعته طاعته، فالذي يحب الرسول ويتبع الرسول فتناله محبة الله، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي إذا اتبعتموه كان من أثر هذه الطاعة والاتباع مغفرة الذنوب والله غفور رحيم. فطاعة الرسول طاعة لله، ولذلك أكد هذا الأمر بعده بقوله قل أطيعوا، لأن المحبة الطاعة، قل أطيعوا الله والرسول، يعني والرسول أي طاعة الرسول في طاعة الله، أي أطيعوا الله فيما فرض عليكم وأطيعوا رسوله فيما أمركم، فإن توليتم ولم تستجيبوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا يسميه أهل البلاغة من الإظهار في مقام الإضمار، يعني الأصل أن يقول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لكن لما قال لا يحب الكافرين أظهر مقام الإضمار، ودل على أن من تولى وأن من تولى فقد كفر، والذي يكفر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من البشر كنوح وإبراهيم وآدم وآل عمران، ممن تضمنه من عيسى وغيرهم. طيب نقف عند هذا القدر لضيق الوقت، وإن شاء الله إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.